بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. وبعد، فما زلنا مع تفسير قصار السور، وقد بلغنا إلى آخر سورة في هذا الجزء، وهي سورة النبأ، سورة عمة كما يسميها بعض العلماء. وهذه السورة كما قلنا سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء المقصد العام من هذه السورة هو تقرير المعاد وإثبات البعث وبيان عظم شأن القرآن الكريم وبيان الآيات التي خلقها الله عز وجل وجعلها من عظيم ما خلقه سبحانه وتعالى. وقد بلغنا في بيان آيات هذه السورة إلى قوله وجنات ألفافا. ولما ذكر الله عز وجل هذه النعم ذكر الأرض والسماوات والجبال والنوم والليل والنهار وما إلى ذلك، أتبعها بذكر ما ينكره الكفار، فقال الله عز وجل إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا. هذا هو المقطع الثاني من هذه السورة على حسب الموضوعات. فالله عز وجل لما عدد النعم على بني آدم وذكر عظم شأن القرآن عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وهو القرآن الكريم المتضمن لذكر البعث بعد الموت الذي هم فيه مختلفون، اختلف فيه الكفار، وإلا المسلمون معتقدون بيوم الجزاء والبعث بعد النشور أو النشور بعد البعث وما إلى ذلك، الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، يتوعدهم الله عز وجل ألم نجعل، بعد ذلك الله عز وجل يعدد النعم، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا إلى غير ذلك من الآيات التي عدد الله عز وجل فيها النعم التي هي دالة على ربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه هو الرب الخالق المالك المدبر لهذا الكون. جاء ليخاطب من؟ منكري البعث، فيقول لهم إن يوم الفصل كان ميقاتا. ويوم الفصل هو ماذا؟ ما هو يوم الفصل؟ نعرفه كلنا ولا وننتظره كلنا، يوم القيامة، يوم الفصل ويوم الآزفة، سمي بأكثر من 80 اسما من أسامي هذا اليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، يوم القيامة. إن يوم الفصل الذي تفصل فيه الجزاء والحساب، ويفصل فيه ما بين المؤمن والكافر والعاصي والطائع والمتقي والفاجر وما إلى ذلك، تصنف الناس، يوم يفصل ما بين الخلائق الكفار والمنافقون والمؤمنون، وأيضا المؤمنون يفصل ما بينهم من أهل كبائر والمتقين والمقربين فهذه ذلك سمي يوم الفصل كان ميقاتا أي كان مؤقتا بوقت معلوم لله عز وجل وحده دون ما سواه. فيوم القيامة لا يعلم وقته إلا الله. ونعلم أنه أن الساعة تقوم في أي يوم من أيام الأسبوع؟ يوم الجمعة، وفيه تقوم الساعة، فيه خلق آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تقوم الساعة. فهو مؤقت معلوم إلا لرب العالمين عز وجل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكره. الله عز وجل الوحيد الذي يعلم علم الساعة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يعلم ذلك، فهي من مفاتيح الغيب. إن يوم الفصل كان ميقاتا أي أن يوم فصل بين الخلائق كان مؤقتا. الله عز وجل يخاطب منكري البعث، يوم ينفخ في الصور. هذه النفخة الثانية أم الأولى؟ النفخ في الصور نفختان. النفخة الأولى هي نفخة النشور، والنفخة الثانية هي نفخة الصعق. ومن ينفخ في الصور؟ إسرافيل عليه السلام، ملك من ملائكة الله عز وجل مكلف إلا بهذا الشيء. وقد أعطي هذا البوق والقرن، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام ماسكا هذا القرن ينتظر متى يؤمر كي ينفخ في الصور. والصور هو بوق ينفخ فيه هذا الملك لينشر الناس ويخرجون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية 40. فقال له الصحابي 40 سنة؟ فقال أبيت. 40 يوما؟ قال أبيت. يعني الله أعلم كم ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، تخرجون من قبوركم بعد أن تنشرون من عجب الذنب الذي هو تلك قطعة العظم التي تبقى ولا تذهب، تبقى فينشر منها الإنسان وينبت منها. فتأتون أفواجا أفواجا، جماعات جماعات، يأتون إلى أرض المحشر. وفتحت السماء فكانت أبوابا. السماء الآن موصدة مغلقة، هل إذا نظرت إلى السماء وجدت فيها فتحة؟ أبدا، السماء طبقة واحدة لا فتحة فيها. ولكن يوم القيامة على الله عز وجل يجعل السماء أبواب أبواب لكي تنزل منها الملائكة، لكي وجاء ربك والملك صفا صفا، تنزل الملائكة وتأتي من تلك الأبواب ليوم الفصل. وسيرت الجبال فكانت سرابا. الجبال الآن نراها نحن ثابتة لا تتحرك، يوم القيامة الله عز وجل يجعلها كالعهن المنفوش، كالصوف تتطاير في الأرض. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تصير مكان الجبال طبقة واحدة مستوية وتمشي تلك الجبال. وسيرت الجبال فكانت سراب. والسراب ما هو؟ شتوا لما ينظر الإنسان في الصيف ينظر في الأرض يشوف شو كاين كلمة، هذا اللي يسمى السراب في اللغة العربية. كدنك كتعود السخانة ضاربة هكذا بزاف، ودنك تفل شغل في الأرض تلقى شغل الماء، هذا هو يسمى السراب في اللغة العربية. قال وسيرت الجبال فكانت سرابا، يعني أصبحت كالسراب بعد أن كانت جبالا عظيمة ترى على علوها وعلى وتدها في الأرض. إن جهنم كانت مرصادا. الله عز وجل إن يوم الفصل كان ميقات، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. تعالوا إلى ما ينتظركم. إن جهنم كانت لكم مرصادا، لأنكم تكذبون بيوم البعث وتنكرون آيات القرآن الكريم. إن يوم الفصل كان إن جهنم كانت مرصادا لمن؟ للطاغين مآبا، للمتجبرين الذين يجابهون الله عز وجل بالكفر والعصيان والنفاق إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا أن يرجعون إليها ويعودون ويمكثون فيها لابثين فيها أحقابا، أي سوف يدخلونها ويمكثون فيها أحقابا. والحقب هو ما يقدر بثمانين سنة، الحقب يسمى الحقب أي مرحلة زمنية تقدر بثمانين سنة، ولكن قال الله عز وجل لابثين فيها أحقابا كثيرة وغير متناهي، لأن الخلود للكفار حتم ومذكور في القرآن، وهو عقيدة أن كل من مات كافرا يخلد في جهنم لابثين فيها أحقابا أي حقبا بعد حقب، وثمانين سنة بعد ثمانين سنة. وقال أن قال جاء الأثر عن ابن عباس كما روى الطبري في تفسيره أو القرطبي الشك مني، قال ثمانين سنة والسنة ثلاثون شهرا والشهر والسنة اثنا عشر شهرا والشهر ثلاثون يوما واليوم بألف سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اليوم مجمعة في يوم القيامة وفي النار، اليوم الواحد برك ألف سنة، نسأل الله السلامة والعافية. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون، يعني وهم في جهنم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا يتذوقون فيها نسائم البرد يعني الريح الباردة التي تنعشهم وهم في حرارة شديدة لا يعلم حقيقتها إلا رب السماوات والأرض. قال لا يذوقون فيها بردا ولا يشربون فيها شيئا، لا يذوقون حتى الذوق، يتذوقون فقط، الذوق محجوب عنه، فما بالك الشبع، فما بالك التنعم. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي الهواء البارد ممنوع عنهم والماء أيضا ممنوع عنهم، أي شراب يلتذ به ممنوع عنهم، إلا هاو شراب أهل الجنة أهل النار العياذ بالله، إلا حميما وغساقا، إلا حميما وغساقا. الحميم هو الماء شديد الحرارة، إذا كنت يعني إذا كان الكافر في جهنم وهو يتعذب بذلك العذاب الشديد، وبعد ذلك يقدم له الماء الحار الذي يزيده عذابا ويزيده ألما، إلا حميما وغساقا. والغساق ما هو؟ هو صديد أهل النار وعرق أهل النار وما يعني يخرج من الجرح، يسمى الغساق أو الصديد، أيضا يقدم لهم على قيحه وعلى نتن رائحته يقدم لهم، إلا حميما وغساقا جزاء وفاق. الله عز وجل لم يظلمهم، وما ظلم وما ربك بظلام للعبيد، جزاء لما كنتم تفعلون، لم يظلمهم الله عز وجل ولا مقدار ذرة، لأن الحساب يكون بمقدار ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، جزاء لما كنتم تفعلونه وفاقا أي يوافق ذنوبكم. هذا يدل على عظم جرم الكفر وخساسته وعظم عذابه لمن اقترفه. والكفر ملة واحدة، سواء كفرت بالله عز وجل أو أنكرت البعث أو أنكرت معلوما من الدين بالضرورة أو أنكرت الصلاة أو أنكرت الزكاة أو أنكرت الملائكة أو أنكرت الرسل، أي شيء يسمى كفر عذابه هذا. إنهم كانوا لا يرجون حساب، إنهم كانوا لا يؤمنون بيوم الحساب ويقول أنه لا حساب ولا عذاب ولا، ويستهزئون بالنبي أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا أين آباؤنا الأولون، يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي سلم يمهلهم سترون ذلك يوم القيامة، بل سترونه بعد أن تلاقوا الموت فقط، عندما يأتيك ملك الموت ويقبض روحك سوف هنالك يحصل لك اليقين التام بما أنت توعد. إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يخافون حساب الله عز وجل، بل ولا يؤمنون به أصلا، وكذبوا بآياتنا كذابا، كذبوا بكل الآيات، يعني والله شيء عظيم أنك ترى النبي عليه الصلاة والسلام وترى معجزاته وترى أخلاقه وينزل عليك القرآن الذي هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وتكفر به، وكأن لهم ليست لديهم عقول هذه الكفار، كأن عقولهم ذهبت وراحت. وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا، كل شيء مكتوب ومسطر، كل إنسان سوف يأخذ صحيفته التي هو سطرها بيده، هو الذي كتب فيها الصحيفة تاعك ذهب اليمين بإذن الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يكون من أهل اليمين، أنت الذي كتبت فيها، وإيش تحب تكتب فيها اكتب. إذا كنت ذو عقل راجح وكنت تعلم الخير وتدركه وسوف تنال الخير فاكتب فيها الحسنات، أما إذا كنت تريد والعياذ بالله الشر وتريد العذاب فاكتب فيها السيئات، أنت الذي تكتب في تلك الصحيفة، تكتب فيها بأقوالك وأعمالك وتصرفاتك واعتقاداتك في قلبك، فاكتب فيها ما تشاء، أنت الذي سوف تحاسب عليها، ستأخذ كتابك وتناقش الحساب أمام رب العالمين، ليس بينك وبينه ترجمان، وقد ويقول الله عز وجل قد فعلت في يومي كذا وكذا كذا وكذا، ولا تستطيع أن تنكر، لأن الشاهد عليك ما هو؟ الملك والكتاب، الملك كتب والكتاب مكتوب فيه ما قد عملت، فكل شيء مسطر ومكتوب فلا تستطيع أن تنكر. ويا سعد من قال له الله عز وجل اذهب فقد عفوت عنك، قد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفر لك، اذهب فقد عفوت عنك، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا الكفار فلن نزيدكم إلا عذابا، فتذوقوا العذاب وما زال الزيادة. الله عز وجل قال عن المؤمنين للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال عن الكافرين فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، الكافر يزاد من العذاب والمؤمن يزاد من النعيم، ولكن النعيم الذي يزاده المؤمن شنو هو؟ للذين أحسنوا، من يعرف تفسير هذه الآية؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما هي الزيادة؟ أحسنت بارك الله فيك، رؤية الله عز وجل، هذه أعظم نعمة يتنعم بها الله عز وجل على خلقه، يقول لأهل الجنة قد أعطيتكم ما تريدون فهل أزيدكم شيء؟ فيقولون يا رب أعطيتنا كل شيء وش راح تزيدنا؟ فيكشف الله عز وجل الحجاب ويرى أهل الجنة ربهم، وهي أعظم نعمة يتنعم بها الإنسان في الجنة أن يرى وجه الله تبارك وتعالى، أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا هذه النعمة. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، توقفوا عند هذا الحد. ومن فوائد هذه الآيات إحكام الله عز وجل للخلق دلالة على قدرته على إعادته، وأيضا الطغيان سبب لدخول النار والتقوى سبب لدخول الجنة، ومضاعفة العذاب يكون على الكفار، أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من جهنم وأن يقربنا إلى الجنة ويقربنا من كل عمل يقرب إليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هناك جمع تبرعات لفائدة المساكين والمعوزين الجمعة هذه وأربع وثلاث جمعات أخرى، يعني من اليوم جمعة هذه واللي جاية واللي بعدها أربع جمعات خصصت لفائدة المساكين والمعوزين، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل صدقاتكم. وأعظم ما يقدمه الإنسان في هذا اليوم أن يتصدق بشيء من ماله لله عز وجل للأيتام والفقراء والمساكين، فتصدقوا عن أنفسكم لتنالوا بها أجرا عند ربكم. هناك سائل يسأل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، ما الفرق بين قراءة القرآن من المصحف ومن الهاتف؟ وهل القراءة من المصحف فيها أجر أكثر من قراءته من الهاتف؟ وشكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا فرق بينهما، لا فرق بين قراءة القرآن من المصحف ومن الهاتف، تأخذ الأجر كله كما قرأته، سواء حفظا أو من المصحف أو من الهاتف، الأجر واحد لا يختلف، أجر واحد. ولكن المصحف هذا والكتاب ذكر في القرآن الكريم وذكر في السنة النبوية المطهرة، وهو من شعائر الله عز وجل، فقد جمعه أبو بكر في أول مرة في عهده، وبعد ذلك جمعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه وجعله على هذا النسق، يعني الفاتحة والبقرة وترتيب هذه السور والآيات، جعله كتابا ومصحفا، وهذا من باب تحقيق ما قد دلت عليه الشرع، ما دل عليه الشرع. فالأجر من حيث الأجر لا فرق، تأخذ الأجر كاملا سواء من المصحف أو من الهاتف النقال أو من المصحف الإلكتروني وما إلى ذلك، لا فرق بينهما أبدا. ولكن إظهار شعائر الله عز وجل فيها أجر، أن يعني ترفع المصحف وتقرأ منه تأخذ على ذلك أجر لإظهار شعائر الله عز وجل. والله عز وجل يقول في الآية: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولكن من حيث الأجر لا فرق بينهما. وقد ألف كثير من العلماء في عهدنا هذا أحكام المصحف الإلكتروني، وهناك فتوى للشيخ فركوس حفظه الله بيّن فيها عدة من هذه الأحكام، بيّن أنها لا فرق بينهما، وأن المصحف هذا الإلكتروني يأخذ حكم المصحف الورقي ولا فرق بينهما أبدا. ولكن من حيث الحمل المصحف، هذا المصحف لا تحمله إلا وأنت طاهر، على خلاف بين العلماء. هناك من يقول طاهر يعني غير جنوب، وهناك من يقول طاهر يعني طاهر طهارة كاملة صغرى وكبرى. أما المصحف الذي هو في الهاتف النقال فيجوز لك أن تقرأ منه وتحمله وأنت على غير وضوء، فيجوز لك أن تحمله وتقرأ منه ولا على غير وضوء. هذا هو الفرق ما بين المصحف الإلكتروني والمصحف الورقي، إلا في هذه النقطة أنك تقرأ منه من غير وضوء. أما هذا المصحف الراجح من أقوال أهل العلم أن تتوضأ وتحمل المصحف، في أرجح أقوال العلماء، لقول الله عز وجل: لا يمس إلا المطهرون، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم. نسأل الله عز وجل أن يثيبنا وأن يخلص أقوالنا وأعمالنا ونياتنا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تفضل، ما عندك إشكال؟ السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، يقول الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أيها المؤمنون، منذ أن بعث الله سبحانه وتعالى رسوله محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم، وأعداء الإسلام يخططون ويمكرون للقضاء على الإسلام وأهله، فهدف أهل الكفر والضلال واضح جلي. فلما لم يستطيعوا القضاء على الإسلام والمسلمين راحوا يجردون المسلمين من دينهم حتى يصبح المسلمون صورةً وشكلًا بلا مضمون، وهو وقل مسلمين بلا إسلام، من خلال دعاوى مغرضة وشعارات براقة كالحرية والتقدم والحضارة والعولمة وما إلى ذلك. ومن المؤسف أيها المؤمنون أن الكثير من المسلمين قد بلعوا هذا الطعم وفتنتهم هذه الشعارات، فراحوا بقصد أو بدون قصد ينفذوا خطط الأعداء ويحققوا أهدافهم في تدمير الإسلام والمسلمين. لذا كان من الواجب أيها المؤمنون أن نتعرف على مخططاتهم لنفسدها عليهم ونحول بينهم وبين تحقيق أهدافهم. واعلموا أيها المؤمنون أن الباعث والباحث والمتأمل في ذلك يتبين له أن خطط أعدائنا لمحاربة الإسلام والمسلمين تتمثل فيما يلي: أولها أو المخطط الأول هو إفساد المرأة. نعم، بدأوا بالمرأة لأنهم يعلمون جيداً أن المرأة أن فساد المرأة هو فساد المجتمع كله، فالمرأة هي نصف المجتمع وهي التي تربي النصف الآخر. فراحوا يدعون أن المرأة يدعون أن المرأة المسلمة مظلومة ولا بد لها أن تتحرر من هذا الظلم، وذلك عن طريق خلع الحجاب، وتتحرر من سيطرة الرجل، فتصبح المرأة حرة. ومعنى حرة أن تلبس ما تشاء، وتخرج من بيتها متى تشاء، وتصادق وتجالس من تشاء من الرجال. والحرية تعني أن تحرر المرأة من الشرف والفضيلة ومن العفة والحياء، وأن تظهر أن تظهر مفاتنها للرجال ليغازلها أصحاب القلوب المريضة. هذا أول المخططات، وللأسف أيها المؤمنون فقد نجحوا في ذلك، واستجابت الكثيرات من النساء لنداء هذا الشيطان تحت دعاوى الحرية والنهضة والتقدم والحضارة. ووصل الأمر أيها المؤمنون أن تطعن المرأة تدعي الإسلام في القرآن وأحكامه، فطالبت بمساواة الرجل في الميراث، فطالبت بمساواة بالرجل في الميراث. لذا فقد أنجبت المجتمع المسلم الطفل المتحلل أخلاقياً المتشبه بالنساء، أنجبت الشباب المسلم الذي يخون المسلمين فيغش في تجارته ويكذب في حديثه ولا يفي بوعده، لأنه لا يعلم شيئاً من أخلاق الإسلام ومكارم الأخلاق. وبذلك تحققت لأعداء الإسلام أيها المؤمنون تحققت لهم ما أرادوا ونجحوا فيما خططوا. هذا هو المخطط الأول، هو إفساد المرأة. والمرأة كما قلنا هي نصف المجتمع وهي التي تربي النصف الآخر. فإذا أفسدوها أفسدوا المجتمع بأكمله. والمخطط الثاني أيها المؤمنون الفكر والعقيدة. إفساد الفكر والعقيدة أي هدم العقيدة الإسلامية والفكر الإسلامي والهوية الإسلامية، وذلك من خلال طرق متعددة، منها نشر فكر الإلحاد بين الشباب المسلم، فظهرت فرق ملحدة لا تؤمن بإله ولا تعتقد في دين، كما علموا على إحياء فرق ذات عقائد فاسدة ومارقة من الدين كالبهائية والقديانية وغيرهما، وشجعوا على نشر الخرافات والأباطيل وإبعاد المسلمين عن صحيح الدين، فأصبح الدين رقصاً على الأنغام ومواسم وموالد وأعلاماً ورايات، واختلاط الرجال بالنساء وحلوى ومأكولات، وكل ذلك لا يقيم إسلاماً ولا ينهض بأمة. فالإسلام أيها المؤمنون عقيدة وعمل وسلوك وأخلاق. ومن مخططاتهم الفكرية أيضاً أنهم يتبنون أنهم يجعلون المسلمين يتبنون الفكر الإلحادي وفكر الكفار وعاداتهم وسلوكهم، فتشبه بهم فنتشبه بهم في كل شيء بالتحية ونترك التحية السلام وتحية الإسلام، وفي الأعياد وفي القص أي قص الشعر، وفي الغناء وفي الملابس وفي الموضة، حتى في تسريحة الشعر وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول بمحكم آياته يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم أي يسارعون في التشبه بالكفار، وينخدعون بما يشاهدون في الإعلام وعلى القنوات من أنهم أشرف القوم ومن أنهم أعلى القوم، والله إنهم لأغضل الأقوام. كيف لرجل يكفر بالله ويكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خيرا من المسلم؟ أليس المسلم طهارته معنويا في قلبه، طهارته في قلبه وتظهر على جوارحه، أما هم فنجاستهم في قلوبهم، وزيادة على هذا نجاستهم أيضا مادية، إنهم لا يغتسلون ولا يستنجون وما إلى ذلك، ومن عايشهم يعرف ذلك. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله وأجزل له المثوبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ مما يبتلى به المسلمون اليوم هو اتباع الكفار والعياذ بالله، اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر، يعني سوف تتبعونهم خطوة بخطوة وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب. قال العلماء جحر الضب من أنتن الجحور ومن أضيق الجحور، حتى ولو دخلت اليهود والنصارى ذلك الجحر لاتبعتموهم ودخلتم معهم شدة اتباعكم إياه، وكل هذا من غفلة المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن بهديه اهتدى وعلى أثره اقتفى، وبعد أيها المؤمنون، ومن مخططاتهم أيها المسلمون تحطيم شباب المسلمين. فشباب المسلمين هم أمل الأمة وهم سواعدها الفتية وقوتها الضاربة، لذا فقد عملوا على تحطيم هذه القوة، وذلك من خلال المخدرات والمسكرات والأفلام الهابطة والإباحيات والأغاني الخليعة والصور العاريات وتشجيع الاختلاط ما بين الجنسين، كل ذلك ليثيروا الشهوات، شهوات الشباب، ويردونهم في مستنقع الفاحشة والرذيلة والضياع. والهدف هو تدمير شباب المسلمين. فاحذروا أيها الشباب، احذروا وكونوا واعين، ولا تتبعوا هذه الترهات، فوالله إنهم يدبرون لكم بليل ويريدون لكم الفساد ولا يريدون لكم الخير البتة. فأنتم مستهدفون ودينكم مستهدف، فلا تقعوا في شباكهم، وحصنوا أنفسكم أيها الشباب بالدين، وحصنوا أنفسكم بالدين والسير على هدى سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. من مخططاتهم أيها المؤمنون طمس الشريعة الإسلامية وطمس أحكامها الزكية، ويتم ذلك عن طريق تحكيم شرائع وأحكام وقوانين وضعية من صنع أعداء الدين، ووقف العمل بالأحكام الإسلامية. منها على سبيل المثال للحصر تعطيل الحدود الإسلامية كحد الزنا وحد السرقة وحد القصاص وحد الخمر، وحلت محلها قوانين وضعية غربية. ومنها كذلك التعامل بالربا وغيرها، والهدف من ذلك هو قطع الصلة بين المسلمين وأحكام دينهم وحدود شريعتهم. من المخططات أيها المؤمنون القضاء على لغة القرآن، اللغة العربية، والهدف هو قطع الصلة بين المسلمين وبين كتابهم المقدس وهو القرآن الكريم. إذا جهل المسلمون اللغة العربية فقد جهلوا القرآن والسنة، ويتم ذلك عن طريق نشر اللغة العامية بدلاً من الفصحى، وتدريس المناهج باللغة الأجنبية، وعدم تعريب المعارف وغيرها. فاحذروا أيها المسلمون من هذا المخطط الخبيث، وعليكم بتعلم لغة دينكم، لغة دينكم وكتاب ربكم سبحانه وتعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. علموا أبناءكم اللغة العربية واجعلوها لغة تخاطبكم فيما بينكم في كل خطبكم ومحافلكم واجتماعاتكم. من المخططات أيها المؤمنون الهزيمة النفسية، أن يهزم المسلم نفسانيا ويعتقد أنه من أخص الناس، ويعتقد أنه من أردن الناس. هذا قد نجحوا به إلى حد بعيد. الهزيمة النفسية، وذلك عن طريق زرع اليأس والقنوط في قلوب المسلمين. نعم، اليأس من إمكانية الإصلاح والتغيير في أحوال المسلمين، واستحالة النهوض من هذه الكبوة التي حلت بهذه الأمة. يريدون أن نقتنع بأن الأمة الإسلامية ماتت ودفنت بالتراب، فلا بعث لها ولا نشور، وأن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم قد مات وخلف من بعده البنات. هكذا يمكرون وهكذا يخططون، ولهذه الأهداف يعملون، ومن أجلها أموالهم ينفقون. ولكن هيهات هيهات، فالإسلام باقي ما بقيت الأرض والسماوات، والإسلام باقي مهما خطط له المخططون ومكر عليه الماكرون. يقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: ويمكرون ويمكر الله وهو خير والله خير الماكرين. ويقول سبحانه: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أي أنهم لا ينتصرون أبدا، بل الغلبة لأهل الإسلام. أيها المسلمون، هذه هي مخططات أعدائكم وهذه هي أهدافهم، فخذوا حذركم، وإياكم أن تكونوا لهم عونا على تحقيق أهدافهم، وردوا كيد عدوكم، وإياكم أن يؤتى الإسلام من قبلكم ومن ثغر من ظهوركم، وكونوا دوما مرابطين. واحذروا واحذروا، وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم احمي حوزة الدين يا حي يا قيوم. اللهم وبصر المسلمين بمخططات أعدائهم يا حي يا قيوم. اللهم واجعل المسلمين واعين لكل ما يحاك لهم. اللهم واجعل المسلمين واعين لكل ما يحاك لهم. اللهم واهدهم واهد بهم واجعلهم هداة المهتدين. اللهم يا حي يا قيوم، وانصرنا على أعدائنا يا حي يا قيوم. اللهم إنهم لا يعجزونك فعليك بهم يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصرهم في الهند، وانصرهم في الصين، وانصرهم في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم إن عبادك مستضعفون، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم إنهم لا يعجزونك، فعليك بهم يا حي يا قيوم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغيث النافعا غير ضار، اللهم أغيث النافعا تحيي به العباد والبلاد، اللهم أغيث النافعا تحيي به العباد والبلاد يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لحيينا وميتنا، اللهم اغفر لمريضنا وصحيحنا يا حي يا قيوم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله